حسبنا الله ونعم الوكيل بابن صار شيما طريد الايام حسبنا الله ونعم الوكيل بدجال ملعون سارق كذاب سحار دينا حسبنا الله ونعم الوكيل بكل ملاعين جنود المدعونين حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ونبيك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير يا الله الحفيظ المطيب الحكيم الجليل الجليل الجليل الجليل الله يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين يا الله الولي الحديث المحصي المبدئ المعيد يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن يا الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف يا الله الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المغفر المقيت الجامع الغني المعطي البارع الضار النافع النور. يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحليم الكبير البصير بالهرم البسطاني الابليسي البرموني المحيط به الاسحار والاساطير السحرية الشركية الابليسية الذي انشاه ملعون ابليس صار شيما طريدا لينا في عمق المحيط الذي يستقطب الطاقة النجمية من النجم الاسود القطبي ويستهدف به نواصل عبادة اصحاره التردية البرمودية الهرمية الابليسية. نسألك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ان تدمر هرمه الملعون وتنسب كل مخازن اسحارها ومجلداته المحيطة به وتدمر مؤامرته السحرية البرمودية الهرمية التي يتسلط بها على نواصل عباده. هجيم كبير المصير الشهيد على كل هرم كريستالي الابليسي يحوي السحر السائل الاسود والصلب والمغناطيس الاسود الذي زرعه الملعون ابني صار جيما في نواصي عبادك الذي يستقطب الطاقه السحريه التردديه ويحاكي الهرم الملعون الاساسي في اعماق المحيط. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك لتفكيك وإخراجه من نواصي عبادك ويسهرونه في وادي حميم. ديم الكبير البصير الشهيد على كل هرم كريستالي إبليسي يحوي السحر السائل الأسود والصلب والمغناطيس الذي زرعه أوان إبليس ملعون في نواصي عبادك الذي يستقطب الطاقة السحرية الترددية ويحاكي الهرم الملعون الأساسي في أعماق المحيط. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك لتفكيكه وإخراجه من نواصي عبادك ويصيرونه في وادي حبيب الآن بما فيه من ملائكة بداخله حراس. عليم كبير بصير شهيد على كل هرم كريستالي إبليسي يحوي السحر السائل الأسود والصلب والمغناطيس الذي زرعه أوان إبليس ملعون في نواصي عبادك الذي يستقطب الطاقة السحرية الترددية ويحاكي الهرم الملعون الأساسي في أعماق المحيط. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك لتفكيكه وإخراجه من نواصي عبادك ويصيرونه في وادي حميم الآن بما فيه من ملائكة بداخله حراس. أليم الكبير البصير الشهيد بهذا العرب بإبليسية المثبت في نواصي عبادك الذي تخرج منه أربع توصيلات إلى مراكز الأعصاب ولا مخارج الدماغ تنقل الأسحار وتسري معها الذبذبات المرسلة وتتوغل في أعصاب عبادك نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك لنا لتفكيكي وإخراجي من نواصي عبادك ويصيرون في واد حميم الآن بما فيه من ملاعين بداخله حراسة عليم الخبير البصير الرقيب على كل ملعون حارس داخل هذا الهرم الكريستالي الإبليسي البرغوثي من الخفافيش الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك لتفكيكه وإخراجها أن تحضر ملائكتك لتفكيكه وإخراجه من نواصي عبادك ويصيرون في واد حميم من آن بما فيه من ملاعين بداخله حراسة عليم كبير بصير رقيب بكل شر وأمراض وإحاءات شيطانية وما يسحبه هذا الهرم الملعون من شياطين ذي الرؤوس والأجسام وما يفتح به نواصي عبادك لاختراق الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك الآن لتفكيكه وإخراجه من نواصي عبادك ويصيرون في واد حميم الآن بما فيه من ملاعين بداخله حراسة يكفيني أنك العليم الخبير الشهيد بكل الشرور والرحال الشيطانية ومهالك هذا العرب الكريستالي الأبيض البرمودي الإبليسية وكل إنكاساته على عبادك نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن ترسل ملائكتك لتفكيكه وإخراجه من هذه الناصية ويصيرونه في وادي حميم بما فيه من ملاعين بداخله حراسة عليم خبير بكل مخازن الملعون الحاوية لهذه الأهرامات الملعونة نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا عظيم على ما دبرته منها يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله القريب السميع مجيب الدعاء أن توجه جندك بما بقي من المخازن لتدميرها وتقطيم ما فيها من ملايين لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح كل هرم كريستالي إبليسي في نواصب عباده بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويمضح كل هرم كريستالين بمنين برمودين في معصيتك يا بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الملك القدوس رب الملائكه والروح يكشف ويمضح كل هرم ملعون في معصيتك يا بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الملك القدوس رب الملائكه والروح يكشف ويمضح كل هرم ملعون في معصيتك يا يكشف ويمضح كل هرم ملعون في معصيتك يكشف ويمضح كل هرم ملعون بذيذين برمودين كريستالين في معصيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويمضح كل هرم ملعون في هذه المعصية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويمضح كل هرم كريستالين برمودين بنيسين في هذه المعصية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويمضح لنا الهرم الملعون في هذه المعصية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن لتفكيك وإخراج هذا الهرم الملعون من المعصية ويلقون به وبخادمه في واد حميم يظهر به الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن لتفكيك وإخراج هذا الهرم الملعون من الناصية ويلقون به وبخادمه في واد حميم يصهر فيه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن لتفكيك وإخراج الهرم لإبليسي من الناصية ويلقونه بي وبخادمه في واد يصهر بنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن لنا لتفكيك وإخراج الهرم الملعون من الناصية ويلقونه بي وبخادمه في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمن لتفكيك وإخراج الهرم الإبليسي من هذه المعصية ويلقون به وبخادمه الآن في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس تفك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج الآن من عظم الناصية ويلقى في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار تفك الآن توصيلات هذا الهرم الملعون من مراكز الأعصاب ويخرج من عظم الناصية ويلقى في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب تبكي الآن موصلات هذا الهرم المملوء من مراكز الأعصاب ويخرج من عظم الناصية ويلقى الهذا في وادي حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله تبك توصيلات هذا الهر من إبليسي ومن مراكز الأعصاب ويخرج من عظم الناصية ويلقى الآن في وادي حبيب بلا حول ولا قوة بالله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف تفك توصيلات هذا الهر من إبليسي ومن مراكز الأعصاب ويخرج من عظم هذه الناصية ويلقى الآن في وادي حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الهدي الكبير يفك توصيلات هذا العرب الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج من عظم هذه الناصية ويلقى في وادي حبيب لا حول ولا قوة إلا بالله الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الجميل الكريم تفك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج من عظم هذه الناصية ويلقى في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد تفك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز هذه الأعصاب ويخرج من عظم هذه الناصية ويلقى في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي تفك توصيلات هذا الهرم المنوان من مراكز هذه الناصية من مراكز هذه الأعصاب ويخرج من عظم هذه الناصية الآن ويلقى في وادي حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد المحصي المطي المعيد المحيي المميت تفك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج وينزع من عصيان الناصية ويلقى في وادي حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز هذه الأعصاب ويخرج من هذه الناصية ويلقى في وادي حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن تفك توصيلات هذا العرب الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج وينزع الآن من عظم هذه الناصية ويلقى في وادي حبيب بلا حول ولا قوة إلا بالله الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف تفك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز الأعصاب بالمخ ويخرج وينزع من عظم هذه الناصية الآن القيامة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا قرار مالك الملك ذو الجلال والإكرام المخفض الجامع الغني المغني المانع الله النافع الضوار تبك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز العصابة ويخرج وينزع الآن من أعظم هذه النصية ويلقى في وادي حميامة ويسهر بما فيه من ملعون في وادي حميامة لا حول ولا قوة إلا بالله لا بالبديع ولا باطل الوارث الرشيد الصبور الله تبك توصيلات هذا الهرم الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج وينزع الآن من عظم هذه الناصية ويلقى في وادي حميمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر كل الأنفس الموحدة المقرون سجنها بهذا الهرم الملعون وترد إلى أجسادها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر كل الأنفس الموحدة المقرون تجني بهذا الهرم الملعون وترد الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر كل الأنفس الموحدة المقرون تجني بهذا الهرم الملعون وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر كل الأنفس الموحدة المقرون تجني بهذا الهرم الملعون وترد الآن إلى جسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يدمر الهرم الكريستالي الإبليسي في قاع المحيطة وتلقى كتب وأساطير إبليس ملعون المحيطة به في وادي حميمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يدمر الهرم الإبليسي الكريستالي في قاع المحيط وتلقى كتب وأساطير إبليس ملعون السحرية المحيطة به في وادي حميم يسهرون فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يدمر الهرم الملعون الكريستالي في قاع المحيط وتلقى كتب وأساطير إبليس ملعون المحيطة به في وادي حميمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يدمر الهرم الإبليسي الكريستالي في قاع المحيط وتلقى كتب وأساطير السحرية الإبليسية في وادي حميمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يدمر الهرم الإبليسي الكريستالي الصحراني في قاع المحيط وتلقى كتبا وسطير إبليس ملعون المحيطة به في وادي حبيب. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح يخدش الله مقرات مخازن هذه الأهرامات الملعونة يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخدو جند الله مقرات مخازن هذه الأهرامات الملعونة يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وإذا قلت للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها أبدا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين اللهم كفر كل مخططات وأسحارا ومخازن وأجهزة إبليس ملعونة اللهم أرسل السلاسل المسومة عليها اسم كل ولد من أولاد هذا الملعون الملايين تحيطوا برقابهم ويعلقون بها مشنوقين يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إلا الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله عفو غفور حليم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل

وزين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأبلى لهم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكوا موصلات هذه الأعرابات الملعونة من مراكز الأعصاب وتخرجوا من عظام نواصل عبادي وتلقاقي وادي حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك توصيلات هذه الأهرامات الإبليسية من مراكزكية من مراكز أعصابكية من مراكز أعصابكية وتخرج من عظم ناصيتك وتلقى في وادي حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك توصيلات هذا العرب الإبليسي من مراكز الأعصاب ويخرج الآن من عظم هذه الناصية ويلقى في وادي حميم. تحرر كل الأنفس الموحدة المقرونة تشك أديان العرب الملعون وترد إلى أجسادها. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشو عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كلها ولك الشكر كلها وإليك يرجع الأمر كلها علانيته سرها فأهلنا أنت أن تحمد وأهلنا أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير يا عظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال وفي كل حين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا عظيم. اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكل شيء عليم، وأنت بكل شيء عليم، وأنت بكل شيء عليم. وسبحانك رب العزة عما يصفون. اللهم لك الحمد على العافية، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرنا أو علانية. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا رحمن يا معلم القرآن، يا خالق الإنسان، يا معلمه البيان، فلك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسرها، إنك على كل شيء قدير، وإنك على ما تشاء قدير. نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا عظيم أن تنقي هذه الأجسام من كل العصام والأسحار والأجهزة والعيون والحسود والشياطين، وتحرر كل الأنفس الموحدة أينما كان سجنها، وتردها الآن إلى أجسامها. نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه، ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل حين وفي كل وقت وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته، وولدنا حوضها، ولا تحرمنا زيارته، واصطنا من يده الشريفة شربة هنية بريئة لا نصبر بعدها أبدا. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.